إياك أن تكون عبدا موسميا، ولكن كن عبدا متألها لله عز وجل على الدوام. استمروا رحمكم الله في حضور الجماعات، واركعوا مع الراكعين، واسجدوا مع الساجدين. لا تهجروا بيوت الله رب العالمين التي هي أحب البقاع إليه. أديموا القراءة في المصاحف، لا تغلقوها. استمروا، فقليل دائم خير من كثير منقطع. اقرأ ولو صفحة من كتاب الله، يجعل الله بذلك نورا لك في قلبك وفي حياتك، وبركة في عمرك وعملك وصحتك وبيتك. أديموا قيام الليل ولو بركعة توترون بها بعد العشاء، يكتب لكم قيام ليل. فقيام الليل شرف المؤمن، وهو دأب الصالحين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالتمسوا رحمة الله بالتراحم، والتمسوا عفو الله بالتعافي فيما بينكم، والتمسوا عطاء الله لكم بإحسانكم لغيركم. فمن أحسن أحسن الله إليه، وإنما الجزاء من جنس العمل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرم وأنعم وأجزل وتفضل، أسبغ علينا من نعمه العظام، وتولانا بآلائه الجسام، أتم علينا شهر رمضان، بلغنا فيه الصيام والقيام. له الحمد ملء سماواته وأرضه، سبحانه لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة إقرار وإعظام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للأنام، صلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، صلاة وسلاما دائمين مسلسلين إلى يوم القرار. أما بعد، عباد الله، من أدرك هذا الشهر فأعطاه حقه وانتهز فرصته، فهذا الموفق الذي حق له أن يبتهج في هذا العيد وأن يسر في هذا اليوم. وإنما شرع يا عباد الله هذا العيد الذي يسر فيه المسلمون ويبتهجون فيه ويفرحون، من أجل أن نعمة الله عز وجل عليهم كملت بإدراك الموسم كاملا، فأدركوا النهار بالصيام والليل بالقيام. يا لله ما أعظمها من أيام، وما أجملها من لحظات عشناها في هذا الشهر المبارك. ولم يكن ذلك إلا لأننا ازددنا قربا من الله، وارتشفنا من رحيق العبودية بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر والإحسان. في هذا الشهر يا أمة الإسلام لم تتغير السماوات ولا الأراضين، ولم يبدل الخلائق، وإنما تبدلت الأحوال وتغيرت الحالات. فكان لهذا الشهر مزية على غيره، وكان لهذا الشهر مذاقا يختلف عن غيره. ولم يكن ذلك إلا لأننا ذقنا حلاوة الوصال بالله عز وجل. وهذا يؤكد لنا جليا أن سعادتنا بطاعة ربنا، وأن أنسنا وراحتنا وبهجتنا وسرورنا في إقامة عبودية الله عز وجل. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تنقطع بك العبودية بمجيء العيد، ولكن بمجيء الموت. فالمسجد لا يترك، والمصحف لا يهجر، والصيام لا ينقطع، والقيام لا ينتهي. فأديموا عبودية الله، واستمروا على طاعة الله، لتذوقوا تلكم اللحظات الطيبة والنسمات العظيمة التي عشتموها في رمضان على مدار العام. شرع لنا عقب صيام رمضان صيام 6 أيام من شوال، لنستمر في الطاعة، ونخرج من عبادة إلى عبادة، ونتقلب في القربات والطاعات. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، لأن العبودية ليست محصورة على شهر، إلا أن هذا الشهر كان محطة استزادة، محطة تغيير، محطة استصلاح للنفس التي أرقتها الذنوب وأعاقتها التقصير في الطاعات، فجاء هذا الموسم الذي فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت فيه مردة الشياطين من أجل أن يقبل الناس على الله عز وجل، فيألف الطاعة ويعتاد العبادة ويذوق حلاوة الإيمان وطعم السعادة بالقرب من الرحيم الرحمن، فتكون لهم عادة فلا ينقطعوا عن العبادة بل يستمروا على الطاعة. فإياك أن تكون عبدا موسميا، ولكن كن عبدا متألها لله عز وجل على الدوام. استمروا رحمكم الله في حضور الجماعات، واركعوا مع الراكعين واسجدوا مع الساجدين، لا تهجروا بيوت الله رب العالمين التي هي أحب البقاع إليه. أديموا القراءة في المصاحف لا تغلقوها، استمروا فقليل دائم خير من كثير منقطع. اقرأ ولو صفحة من كتاب الله، يجعل الله بذلك نورا لك في قلبك وفي حياتك وبركة في عمرك وعملك وصحتك وبيتك. أديموا قيام الليل ولو بركعة توترون بها بعد العشاء، يكتب لكم قيام ليل. فقيام الليل شرف المؤمن وهو دأب الصالحين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أديموا الصيام، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. استمروا في الصدقات، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. استمروا في الطاعات، في صلة الأرحام، في عيادة المرضى، في تفريج هم المهمومين وتنفيس كربات المكروبين المحتاجون والملهوفون والمكروبون، ليسوا في رمضان بل على مدار العام. لا تكن مفرجا لهم المهمومين وساعيا في قضاء حوائج المحتاجين في رمضان وتتركهم على مدار العام. تفقدوا المحتاجين، نفسوا كرباتهم، فأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. فسارعوا في الخيرات وأديموا الطاعات، فهذا فيه سعادة لنا في الأولى والآخرة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. ألا وإن من العادات الحسنة التي جرت من كثير من المسلمين في عموم الأمصار صلة الأرحام وزيارتهن في مثل هذه المناسبات الطيبة، وهذه من العادات الحسنة، ففيها إدخال السرور، وفيها التفقد، وفيها الملاطفة، وفيها الزيارة، وفيها الصلة، وفيها خيرات كثيرة، فلا تنقطعوا عن صلة أرحامكم. والبعض قد يعتذر عن زيارة أرحامه وصلة أقاربه بعدم وجود المال الذي يعطيهم في العيد، فليس مجيئك من أجل ما تعطيه، ولكن من أجل مجيئك ووصولك إليهم وحضورك إليهم وزيارتهم والوصول إليهم ودخول بيتهم وإدخال السرور عليهم. لا تنقطعوا عن صلة أرحامكم بعذر عدم وجود المال. صل أرحامك وزر أمك وعمتك وخالتك وابنتك وأختك وابنة أخيك وابنة أختك، صلوا أرحامكم وزوروهم واجبروا بخواطرهم بحضوركم. فكم من أناس انقطعوا سنين، ما بال فلان لا يزورنا، جاء العيد ونحن ننتظر، يطرق الباب ونقول لعله العم، لعله الأخ، لعله الخال، ومضى اليوم الأول واعتذروا له لعل وعسى، ومضى اليوم الثاني والثالث وانتهى العيد وهم في ألم وحزن، وتقول الرحم ليته وصل، ليته بدأ، ليته جاء، ما نريد منه شيء، نريد أن يصل فقط، نريد أن يأتينا، نريد أن نراه، ألستم تسمعون من أرحامكم هذه الكلمات؟ ما نريد منك شيء، نريد نشوفك، تشرفنا، تزورنا. لا تقطعوا أرحامكم، صلوها في أيام العيد وفي غيرها. لكن قد جرت العادة، وهي عادة حسنة، على الزيارات في مثل هذه المناسبات. لا تقطعوا أرحامكم، فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وأجل الطاعات. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يطال له في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. وهكذا رحمكم الله، احرصوا على إزالة الأحقاد والضغائن من القلوب. الدنيا لا تستحق منا هذا العناء، لا تستحق منا هذا العناء، أن نحمل قلوبنا هذا الحمل الثقيل، الحقد، الضغينة، الحسد، الغيرة، سوء الظن بالآخرين. يا عبد الله، ترفع عن هذا كله وتنزه عن هذا كله، قابل الناس بقبول حسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل الكلمة الطيبة واعفو واصفح واغفر وتغاضى وتغافل وأحسن الظن بالآخرين وتعامل معهم بالتعامل الجميل ودع ما مضى. ومثل هذه المناسبة فرصة لتصحيح العلاقات وتحسين العلاقات مع الآخرين وإزالة الشحناء والبغضاء، وبالأخص بين الأقرباء والجيران. وطدوا علاقة الأخوة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حققوا الولاية لبعضكم بعضا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالتمسوا رحمة الله بالتراحم، والتمسوا عفو الله بالتعافي فيما بينكم، والتمسوا عطاء الله لكم بإحسانكم لغيركم. فمن أحسن أحسن الله إليه، وإنما الجزاء من جنس العمل. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن والجود والإحسان وسائر أعمال الخير والطاعة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن أدرك هذا الشهر وقبله الله عز وجل، وجعله ممن حطت ذنوبه وزيد في حسناته ورفع في درجاته وأقيلت عثراته وأعتقت رقبته. أسأل الله العظيم أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وسلامة في ديننا ودنيانا. أسأل الله العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك، أن يجمعنا وإياكم في جنته إخوانا على سرر متقابلين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.